الحمد لله، الحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام بالكتاب والسنة. أحمده سبحانه وأشكره ذو الفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعاذ عباده من شر الناس والجنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، قائد المؤمنين ودليل الملة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في السراء والملمة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الزاد يوم المعاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مع مدلهمات النوازل النازلة والمحن التي تعصف بالأمة وتشتت الآراء والنزيف الدموي الذي يراق، يتساءل الجميع ما المخرج وما السبيل لإطفاء نار الفتن المتأججة ووأد الشحناء المتصاعدة والسير بمكتسبات الأمة إلى بر الأمان. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم فرائض الإسلام وأجل أركانه، وبهما تتحقق للأمة العصمة والنجاة، كما يستمسك الغريق إذا وجد ذلك الحبل وهو يخشى الغرق. الإسلام وحده هو الذي يجمع القلوب المتنافرة ويطفئ الشرارة الملتهبة ويزيل شحناء النفوس. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الاعتصام بحبل الله المتين أمان من الزيغ والضلال، ويجمع الأمة تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقوي اللحمة ويقتل الأطماع ويسقط الرايات الزائفة، وبه نواجه مكر وكيد الأعداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ظلت الحرب مستعرة بين الأوس والخزرج 120 عاما، وأصل القبيلتين واحد، ولما جاء الإسلام هذب النفوس وأزال لوثات الجاهلية ونعراتها، وأصبح الجميع بنعمة الإسلام إخوانا. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار بشأن غنائم حنين قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. ولهذا قال الله تعالى: ولكن الله ألف بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرحم لتقطع، وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدا. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: كيف أصبحتم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخوانا، ولم لا يكونوا إخوانا؟ وربهم واحد، ونبيهم واحد، وقبلتهم واحدة. وتأكيدا لهذه القاعدة الكبرى، هيأ الشرع الأسباب التي تقوي بنيان الائتلاف وتشد عضد الاجتماع. فصلاة الجماعة يتحقق فيها الاجتماع 5 مرات، والتراص بالصفوف وتقارب الأجسام والأقدام والمناكب. وهذا الاجتماع الأسبوعي في يوم الجمعة، واجتماع سنوي في صلاة العيد والزكاة التي تمثل التكافل الاجتماعي ومعاني التراحم والتعاطف، وصيام رمضان الذي يوحد الأمة بأعماله في ليله ونهاره، والحج التقاء سنوي من بلدان عدة وأجناس شتى. يلقى المسلم أخاه من أقصى الدنيا وأدناها، فيبادله التحية، ويعيش معه جلال الأخوة وجمال المحبة. لكن مما يعصر القلب ألما ويزيده هما ما يشهده المتأمل من شقاق أليم وتنازع عميق في جسد الأمة الكبير، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم ينشأ التفرق المقيت والاختلاف المذموم من اتباع الأهواء والأطماع الشخصية والسعي إلى تحقيق الذات، ومن الجهل والظلم. الفرقة والشقاق والاختلاف المذموم، كل ذلك يعطل مسيرة الأمة، ويعيق تنميتها، ويبدد طاقاتها، ويبعدها عن تحقيق آمالها وبلوغ أهدافها. والمستقبل الذل والتقهقر وسوء المصير. لقد حذر القرآن الكريم المسلمين من الفرقة التي تخلخل الصفوف وتفضي إلى زوال الأمم وانهيارها. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه البخاري. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فالذي يريد أن يفرق المسلمين ويشتت جمعهم ويجعلهم فرقاً متنافسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. بسبب الاختلاف والتفرق اغتصبت بلاد المسلمين، ونهبت ثرواتهم، ودنست مقدساتهم. وبسبب الاختلاف والتفرق تباعد المسلمون وتناحروا، وأحب المسلم وأبغض في غير ذات الله. وقد يؤول الأمر إلى استباحة قتال بعضهم بعضًا لاعتقاد كل طرف ببطلان ما عند الطرف الآخر. ولذا نهى الإسلام عن الاقتتال بين الإخوة في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم.